وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله هو الله الذي لا والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سبحان الله عما يشركون.